بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، كنا وصلنا في 40 النووية للحديث 27. قال النووي رحمه الله: الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قال: قلت نعم. قال: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. هذا الحديث، حديث 27، هو في الحقيقة حديثان، يعني هما حديثان مش حديث واحد. حديث الأول اللي هو حديث النواس بن سمعان رواه مسلم، والحديث الثاني اللي هو حديث وابصة بن معبد، وذكر أنه هو في مسند أحمد وفيه سنن الدارمي. ولكن الحديثان موضوعهما واحد، اللي هو الكلام عن البر والإثم، ما هو البر وما هو الإثم. ونلاحظ أن في فرق ما بين البر، تعريف البر في الحديث الأول والحديث الثاني، وكذلك بالنسبة للإثم في الحديث الأول والحديث الثاني. وحنقف بقى مع المعنى هنا، إيه المراد بالبر هنا، إيه المراد بالبر هنا، إيه دلالة الفرق بين المعنيين، إيه دلالة الفرق بين ما ذكر فيه الإثم في الحديثين. ولكن أولا قبل الكلام في هذا، عندنا في الحديث الثاني عن وابصة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قال: قلت نعم. ما معنى هذا؟ إن هو جاء للنبي صلى الله عليه وسلم مقبل عليه، لسه ما تكلمش، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: انت جيت تسأل عن البر والإثم، انت جيت تسأل عن هذا صح؟ فقال نعم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم عرف ازاي؟ يعني هذا من الأمور المغيبات اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان الله سبحانه وتعالى يعلمه بها، وده متكرر، يعني قضية ان النبي صلى الله عليه وسلم يطلعه الله سبحانه وتعالى على شيء من الغيب. فهو جاءه، يعني هو سيدنا وابصة جاءه لسه ما قالش حاجة، يعني هو لسه ما قالش حاجة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: انت جاي تسأل عن كذا؟ قال: نعم. طيب، اولا نتكلم عن البر في الحديثين. الحديث الاول قال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. يعني حسن الخلق؟ خلق حسن، يعني خلق حسن مع مين؟ يعني مع الناس، مع كل الناس، مع الوالدين ومع الأرحام ومع الأقارب ومع الجيران ومع الضيوف ومع، صح ولا لا؟ يعني ده هنا حسن الخلق. طيب، هذا في الحديث الأول النبي صلى الله عليه وسلم عرف البر بأنه حسن الخلق. في الحديث الثاني قال: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. طيب، هو أيهما أعم، أيهما أوسع، الأولاني ولا الثاني؟ الثاني. البر مطمئنت إليه، هو أصلا شيء أصلا ممكن ما يكونش له علاقة أصلا بالتعامل مع الناس، صح ولا لا؟ وممكن يكون من الأشياء اللي فيها الأخلاق والتعامل مع الناس، يعني ممكن كده وممكن كده. طيب، ليه هذا التفريق؟ كلمة البر في القرآن وفي السنة لها إطلاقان، يعني تطلق بطريقتين في القرآن والسنة. في إطلاق يتعلق بمعاملة الآخرين، في إطلاق يتعلق بمعاملة الآخرين، مثلا بر الوالدين، ماشي، ده إطلاق يتعلق بمعاملة الآخرين. وفي إطلاق للبر في القرآن وفي السنة يشمل جميع الطاعات، كل أنواع الطاعات يتقال عليها بر. في القرآن إيه؟ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وآتى المال، صح ولا لا؟ ده كل إيه؟ كل ده في إيمان، في اللي هي أركان الإيمان، وفي أعمال من أعمال جوارح، صح؟ ده يعتبر أن البر كأن البر كل الدين. فالبر له إطلاقان، البر له إطلاقان، يطلق البر على ما يتعلق بمعاملة الآخرين، ما يتعلق بمعاملة الآخرين، يقول تبر أرحامك، تبر والديك، تبر أبنائك، وده يتعلق بمعاملة الآخرين. وفي إطلاق آخر اللي هو الإطلاق الأوسع، زي ما اتكلمنا على الموضوع الإطلاقين دول في الصدقة، لو تفتكروا إن الصدقة في إطلاق اللي هو الصدقة بالمال، صح؟ وفي إطلاق أوسع اللي هو الصدقة كل عمل صالح، كما قال صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، اللي هو الحديثين الأخرانيين اللي كنا آخر حديثين كانوا معانا. فالتسبيح صدقة والتهليل صدقة، يعني هنا أصلا ليس فيها ما فيهاش شيء أصلا متعدي للآخرين. فعلى هذا الذي ذكرته الآن في قضية الإطلاقين، فممكن يتقال الحديث الأول في إطلاق والحديث الثاني في إطلاق. خلي بالكم إن الحديث الأولاني ده حديث هو مش نفس الموطن، ده حديث إن واس بن سمعان النبي سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث ثاني هو بس ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، ده حديث وده حديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مرة ذكر البر بهذا المعنى ومرة ذكر البر بهذا المعنى، وده له شاهد كما ذكرت، له شواهد في القرآن وله شواهد في السنة. وفي طريقة أخرى في النظر اللي هي قضية، ودي ساعات بيتكلموا عليها في علم السلوك، اللي هي قضية إن حسن الخلق في معنى أصلا في حسن الخلق أوسع. يعني حسن الخلق، قلت لك حسن الخلق يعني إيه؟ قلت لي يعني الواحد يبقى أخلاقه حسنة، قلت لك مع مين عشان تقول لي مع كل الناس؟ لا، هو في إطلاق أوسع يقوله حسن الخلق، في حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى، في حسن الخلق في الأدب مع الله سبحانه وتعالى، منه أن تمتثل لما أمرك به وأن تنتهي عما نهاك عنه. يعني في يقول إن هنا حسن الخلق في الحديث، نفسرها بالحديث الثاني أصلا، أو نفسرها بالأحاديث اللي فيها الإطلاق الأوسع أو الآيات اللي فيها الإطلاق الأوسع للبر، فيبقى المراد بحسن الخلق كل دي. ماشي، محتملة كده ومحتملة كده. طيب، في الحديث الأول البر حسن الخلق، وسبق أن تكلمنا عن قضية حسن الخلق ومكانة حسن الخلق في أحاديث عدة، وخصوصا في حديث إيه؟ في حديث اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. ومكانة حسن الخلق في دين الإسلام تكلمنا عن هذا قبل ذلك، لا داعي أن احنا نعيد الكلام مرة أخرى. في الحديث الثاني في البر قال مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب. يعني إيه؟ يعني هذا تطمئن إليه نفسك، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا هو البر. قال طيب، يعني هل يصلح أن يكون الميزان في معرفة البر من الإثم أنا قلبي مطمئن ليه ولا لأ؟ طيب، أولا القلب الذي يطمئن مش أي قلب، اللي هو القلب الذي يطمئن للطاعة ويحيك في نفسه الإثم. يعني هنا في الحديث قال ما حاك في صدرك، والثاني ما حاك في النفس وتردد في الصدر، حس بحاجة مضايقاه كده جوه. مش أي قلب بيحصل معاه كده في الطاعة والمعصية، هذا القلب اللي فيه إيمان، القلب الحي، هو القلب ممكن بالنسبة للإنسان يكون مؤشر في لمعرفة الصح من الغلط. وإلا فهو وإلا ففي ناس لا يطمئن قلبها إلى الطاعة، بل ربما ينفر من الطاعة، صح ولا لا؟ في ناس ربما تنفر من إيه؟ من التطهر. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنه ناس يطهر، أصلا ممكن تنفر نفسه أصلا من الطاعة. وفي يجي مع الإثم ولا يتردد في صدر، قلبه ميت ولا يتردد في صدري ولا يحيك ولا أي حاجة أصلا، يعني يقتل القتيل وهو مبسوط جدا، ما عندهش أي مشكلة، يعني يعمل أي مصيبة مهما كانت كبيرة من الكبائر ولا ما حصلش أي حاجة. فهذا ليس حال أي قلب، ده مش حال أي قلب. هتقول بس هو الحديث مفهوش إن التقييد إن هو حال أي قلب. طيب، عندك في شيء محكم ما ينفعش حد يتجاوزه، وهو إيه؟ وهو ما أمر الله به وما نهى عنه، ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه، الواجبات والمحرمات، ده شيء محكم ما ينفعش حد يتجاوزه. يعني لو واحد قال اطمأن قلبي لفعل هذه لفعل هذا الشيء وهذا الشيء بدعة لا يجوز التقرب لله سبحانه وتعالى بها، هل ينفع يقول بس أنا قلبي اطمأن ليها؟ هيتقال له في اللي أقوى من قلبك دلوقتي، يعني ما ينفعش تقف قصاد النصوص أو تقف قصاد ظواهر القرآن والسنة بإيه؟ بقى أصل أنا قلبي هنا اطمأن وهنا، أو واحد يجي في شيء من المحرمات يقول لك انا هعمل الحرام ده، يا هيعمل الحرام ده. طيب ما هو عندك يعني ده حرام، هذا حرام في الشرع، ده حرام. يقول لك لا انا بالنسبه لي انا ما فيش حاجه في نفسي، يعني انا مستريح. فيتقال لا، هو يعني احنا لو سيبنا بقى موضوع القلب ده، هو في محكمات ما ينفعش حد يتجاوزها اصلا. ولما حد يبقى بيجي في موضوع البر اللي هو قضية اطمئنان النفس، أو في قضية الإثم إنه يقول لا أنا هنا لم يحك في نفسي أو كده، ويبقى بيصادم القرآن والسنة وبيصادم الأحكام الشرعية، ده يدل إنه هو عنده الإحساس في مشكلة. ده يدل إن الإحساس هو القلب هنا عنده في مشكلة، إنه هو أصلا لا يجد في نفسه شيء، هو القلب هنا في مشكلة، فلا يصلح هذا القلب كمعيار أصلا. القلب ده ساعتها لا يصلح كمعيار. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك، استفتي قلبك. وهنا أصلا في الحديث الثاني ويفتك الناس وأفتوك، حاجة للجزئية دي، إن الحديث في حديث آخر استفتي قلبك وإن أفتك الناس وأفتوك. استفتي قلبك، من الذي يستفتي قلبه؟ القلب ده لما يكون قلب إيه؟ قلب سليم. حضرتك وأنا في حد حيقول عن نفسه قلبه سليم؟ ماشي، عندك في حدود، في حدود بتكشف هذا الأمر اللي هو قضية إيه الواجب وإيه الحرام في الشرع. ويقول لما أنا استفتيت قلبي ولقيت ما فيش مشكلة أن أنا أمشي عريان في الشارع، ما هو ده ما ينفعش، ده محكم، ما ينفعش تعمل كده. وإنت لو أنت استفتيت قلبك وقلبك قال لك ما فيش مشكلة، أنت قلبك أحول. وإزاي هو يبقى شايف أن ده كده أصلا؟ ده في الشرع حرام واضح، ما فيهوش أصلا يعني أن أنت ما ينفعش تقلب فيها. فعندي الآن حدود، عندي الآن حدود ما ينفعش حد يتجاوزها ولا يناقشها بأصلا وجدت هذا في قلبي. ننتبه لهذا. وإلا لو في دين قائم على ما يجده الناس في قلوبهم ما يبقاش دين. خدوا بالكم من الجزئية دي. وإلا صار دين كل إنسان دين مستقل عن دين مختلف، يعني أنت يبقى دينك مختلف عن دين اللي جنبك، كل واحد دينه غير التاني. لو هو الدين إيه؟ اللي أنا شايفه حلو يبقى حلو، واللي أنا شايفه وحش يبقى وحش. طب واللي جنبي في حاجة أنا حلو شايفها حلوة هو شايفها وحش، حاجة شايفها وحشة هو شايفها، هل هذا يستقيم أصلا إن هو يكون دين؟ هل هذا يستقيم أصلا يكون فيه ثواب وعقاب؟ ثواب وعقاب على إيه؟ كل واحد حيفصلها على مزاجه، هذا ليس دين أصلا. لذلك لما يجي حد يستدل بمثل هذا على إن لا فيش مشكلة، ويأتي على شيء منكر معلوم إن هو منكر، ويقول لك لا أنا عارف الرقاصة اللي بيقول لك ترقص وصلي ركعتين عشان ربنا يوفقها، بتقول لك أنا بحس إن أنا العمل عبادة، إن أنا بتعبد لله بهذا العمل، ها خلاص يبقى ده دين. بتعمل ايه اصلا؟ منكر، مجمع على كونه منكر، مجمع على تحريمه. لو القلب ما فيهوش مشكله، طبعا مثل هذا غالبا بيكون تصنع، يعني نفترض ان في حد شايف ان ما فيش مشكله في اللي هو بيعمله ده، في مشكله اصلا في قلبه اصلا، كون شيء منكر بيدي صوره لا يجد اصلا شيء في نفسه من هذا، ليس هذا هو القلب المقصود، ولا القلب اللي بيحس اصلا بايه، ولا القلب اللي بيحس بالطمانينه في الطاعه وفي البر كما في الحديث البر مطمئن الى النفس وطمئنه الى القلب، ولا هو القلب اللي بيقلق او بيصيبه شيء من التردد لما يتعرض لإثم. واضحه كده المساله دي صح؟ اذا التبس عليك الامر، يعني التبس عليك الامر طول تمنى دلوقتي، طب ما انا مش عارف هذا الامر، انا مستريح له، فتسال عرفت ان الشيء ده حرام، تعرف ان هنا في مشكله، لسه في مشكله في يعني ان القلب نفسه يبقى يصلح الانسان ان هو يكون معه كايه، كدليل مساند، يعني هو دليل يسانده في اثناء النظر للامور حوله. يعني هذا بالنسبه لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في البر في الحديثين. بالنسبه للاثم، قال الاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس، وفي الحديث الآخر ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتك الناس وأفتك. هنا هنقسمها حاجتين، أولا في حاجة متعلقة بما حاك في صدرك، والحديث الثاني في ما حاك في النفس وتردد في الصدر. يعني إيه حاك في الصدر؟ يعني تجد كأنه يقول يختلج في النفس، كأن في شيء يجد شيء في نفسه مش مستريح. وده من دي أثر المعصية فعلا. لو قلب الإنسان حي يجد هذا في نفسه، إن هو لما بيعصي حس إنه مش مستريح. ولما حد فينا يقع في معصية، وكلنا أصحاب ذنوب، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. لما تقع في معصية فتلاقي نفسك مش مستريح، اعرف أن هذا من فضل الله عز وجل عليك، وأن هذا من بقية حياة في القلب، لأن ده من الحاجات اللي بتخلي الإنسان ينتبه ويدفع إلى التوبة. ومن نعمة ربنا على المؤمن أنه هو لو وقع في معصية أنه بيعرفش يتلزز بيها تلزز كامل، بل ساعات ممكن أثناء فعله للمعصية يبقى مش مستريح، يعني أثناء فعله للمعصية نفسها حتى المعصية تلذذ بيها، وأثناء فعله للمعصية يجيله إيه؟ يجيله هاجس كده ويفضل يلوم نفسه. ده من نعمة ربنا عليه. وإلا فأنت تجد أحيانا بعض أهل المعاصي ممكن والفجور اللي هم يعني أسرفوا على أنفسهم ممكن يعمل ده، هتقول يعني هو مستريح ومش مستريح، ولكن هو ممكن مش مستريح في ناس، يعني أي حد أعرض ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا يقول الله سبحانه وتعالى. ساعات بتبقى هو مهموم بس هو مش عارف من إيه، وممكن هو في لذته يكون غارق فيها. ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، يعني هو ممكن يصل إلى درجة زي السكران فعلا، في النهاية يدخل سكران مش حاسس بنفسه خالص، ولا يجد في نفسه لوما على المعصية المعينة، لكن في الجملة يبقى حاسس إنه متضايق، حاسس بشقاء، إنه ماشي عكس تيار الدنيا من حوله التي تسبح الله سبحانه وتعالى وتعبد الله سبحانه وتعالى، هو ماشي العكس. فما يحيك في النفس الإثم لما يحيك في نفس الإنسان، هذا زي ما قلت لكم هذا فيه دلالة على إيه؟ على إن القلب فيه حياة، على إن القلب فيه حياة. والقلب اللي مذكور هنا زي ما ذكرت الكلام في البر مش أي قلب، قلب اللي فيه إيمان هو ده اللي ممكن يعرض عليه شيء، والشيء ده يعني قد يلتبس على الناس، ممكن يكون احنا انا مش قادر اقول هو، يعني بسال حد يقول لك حلال وحد يقول حرام، لان هو توصيفه مركب، بس انا مش مستريح، فاكرين الموضوع اللي تكلمنا عليه قبل كده في ايه، في حديث نعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، فاكرين الحديث ده، بس انا مش مستريح. ده بيحصل احيانا في القلب الايه، في القلب الحي، ان هو يجد الشيء يحيكه في نفسه. تكلمنا في حديث دع ما يريبك، وحديث كمان تكلمنا في حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فهو حال المعصية كده، حال المعصية هي فعلا المعصية يصحبها قلق واضطراب وشيء يجده الإنسان في نفسه إذا كان لسه في بقية إيمان وبقية حياة في قلبه. طيب بالنسبة للناس بقى وحالهم مع هذا الذي حاك في نفسك، سنجد أن الحديث الأول الكلام فيه مختلف عن الحديث الثاني. انتبهوا معايا بقى. الحديث الأول قال والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. في الحديث الأول كرهت أن يطلع عليه الناس علشان الناس لو اطلعوا عليه هينكروه، صح ولا لا؟ مش هيعجبهم، يعني وحاك في نفسك وتكره أن الناس تطلع عليه. الحديث الثاني العكس، الحديث الثاني ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك، يعني أفتوك بإيه؟ بأنه ما فيهوش مشكلة، أنه لا بأس به. واضح الكلام ولا مش واضح؟ الاثنين عكس بعض، الاثنين عكس بعض. الأولاني أنت محرج من الناس، تكره أن الناس تشوفك عليه، والثاني الناس بيقول لك ما فيهوش مشكلة، أنت اللي تجد هذا في نفسك، ولكن الناس هم بيقولوا لك إيه؟ وإن أفتاك الناس، يعني أفتاك الناس بأنه ليس إثما، وأفتوك كأنه توكيد، يعني أنه أفتوك يعني يؤكدوا عليك أنه، فهما الحالتين عكس بعض. هل ده تناقض؟ هذا ليس تناقض، ولكن دول مرتبتين في الإثم، مرتبتين في الإثم الذي يحيك في النفس. أحيانا يحيك في نفسك شيء وتكره، هو يحاك في نفسك وتكره أن يطلع عليه الناس، صورة من صور ما يحيك في النفس، صح ولا لا؟ دي مرتبة. وفي مرتبة غيرها، أنه يحيك في نفسك بس الناس تقول لك عادي مفيش مشكلة، سواء كان دي عموم الناس او كان حتى من يفتيك يقول لك عادي لا حلال ما فيهوش مشكله. ما نتكلمش على ان هو بيقول لك ده واجب وانت بتقول لا انا مش عاوز اعمله. واضح الكلام؟ ان الكلام على ايه؟ هذا يحل، انت بتسال فتوى قال لك ده حلال، حلال تاكل من ده، الفلوس دي حلال، انا مش مستريح. انت بتقولش انا مش مستريح، وان افتاك الناس وافتوك، فالاثم حاك ساعتها ممكن يكون يحيكوا في نفسك، والناس ايه؟ الناس تفتيك بان هو ما فيهوش مشكله، وأحيانا يحك في نفسك وتكره أن يطلع عليه الناس. خد بالك قضية كراهة أن يطلع عليه الناس دي مش معناها رياء، لأن في ناس تفتكر أن كل حاجة فيها اطلاع الناس يبقى ده رياء. هو كون أن الإنسان يستحي من الرجل الصالح من قومه زي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ده رياء. يقول لك مثلا أنا ممكن أكون قاعد مع صحابي نكون مثلا كلامنا مش كويس، بنقول حاجات محرمة مش عارف إيه، وبعدين بروح أقعد وسط صحبة صالحة، فلما أقعد وسط الصحبة الصالحة إيه بتمشيخ، مش بتمشيخ يعني يلتزم الهاشم. فيجي ممكن بقى يقعد يفكر مع نفسه يقول بس أنا كده مرائي، أنا كده بترك الحرام علشان إيه، علشان الناس مش عشان ربنا. ممكن حد يفكر كده ولا لأ؟ ممكن حد يفكر كده. يجي مثلا في مواسم الطاعة في رمضان لا بيصلي نوافل ولا بيعمل حاجة، لما يقعد لما يصلي في المسجد تروح مثلا يصلي الترويح في المسجد يلاقي نفسه بيقوم يصلي السنة ويقول أذكار بعد الصلاة ويصلي التراويح، وبعدين لو ما فيش صلاة في المسجد ممكن يجد نفسه أنه قد يتكاسل وما يقدرش يصلي بنفس طول الصلاة. فممكن حد يجي يتهم نفسه في ذلك يقول أنا كده مرائي. لا، ده ملوش دعوة بالرياء. ما دمت أنت بتصلي في المسجد لله لازم ننتبه يا جماعة لقضية أمال يعني إيه أثر الصحبة الصالحة. يعني أنت عاوز الصحبة الصالحة تروح تقول أنا هصاحب الصحبة الصالحة عشان تغيرني، أنا جاي بقى إيه بوحشتي زي ما أنا علشان ما بقاش مرائي. ما هي الصحبة الصالحة بتأثر في كده، فتترك نفسك عادي تستحي. وهي الفكرة بقى في إيه، هذا إذا استحيت من الرجل الصالح أو استحيت من المرأة الصالحة، إذا استحيت أتعلم من ده كيف أستحي من الله. مش هروح قايل إيه ده أنا بستحي من الرجل الصالح يبقى المفروض ما استحيش منه. يعني طب ما تستحي منه، تستحي من الله سبحانه وتعالى. هتقول إيه اللي خلاني إن أنا أمتنع عن ده قدام الناس ليه؟ وأنا أمام الله سبحانه وتعالى وأنا مع هؤلاء وأنا مع هؤلاء، صح كده ولا لا؟ فال ما يدخلكش الشيطان من هذه النقطة. يعني وكرهت أن يطلع على الناس يقول لك لا ده مالي ومال الناس. لا، هو ممكن أحيانا أشياء ممكن شيء هو حكمه أنه مباح، ولكن أنت تكره أن الناس تطلع عليك أن أنت تعمل الفعلة دي. كل واحد يا جماعة منكم في دراسة في عمل في حياته ممكن ينزل هذا على حاجات كتيرة بيمر بيها في حياته. يعني ممكن ينزل ده على حاجات كتير يقعد يفكر كده يقول لا فعلا ده ما حبش الناس تعرف أن أنا عملت ده. خلي بالك حتى ممكن لو هو غيرك بيعمله وممكن ما يكونش إثم بمعنى أنه حرام، ممكن يكون أصلا يعني شيء مكروه، ممكن يكون شيء خارم للمروءة. تعرفين المروءات مش شرط في خوارم المروءة، مش شرط خوارم المروءة تبقى حاجات محرمات. عارفين يعني إيه خوارم المروءة؟ في أشياء تخرم المروءة ليست من الحرام، وبتختلف أحيانا حسب الأعراف. يعني تختلف حسب أعراف الناس. ممكن تلاقي في زماننا حاجات من خوارم المروءة ما كانتش موجودة قبل كده، وممكن خوارم المروءة كانت موجودة زمان ما كانتش مش موجودة دلوقتي. ماشي، فاهمين يعني؟ حد فاهم؟ مش حد مش مستوعب يعني ايه خوارم المروءة؟ أكمل يعني كلامي عادي؟ طيب، فهنا الفرق بين الحديثين في هذه الجزئية مش تناقض، ولكن زي ما ذكرت ان هما درجتين: إثم يستنكره الناس وإثم هو يستنكره ولا يستنكره الناس. فدول درجتين جمعناهم من إيه؟ جمعناهم من الحديثين. قد يكون إثما، إثم قصدك إثم حرام يعني عليه ذنب، ممكن يكون إثم، ممكن يكون إثم وذنبه هو حرام. شفت؟ فرق بين المذكور هنا في هذا الحديث، برجع أكد تاني عن النقطة اللي ذكرتها في الأول، فرق بين المذكور في هذا الحديث واتباع الهوى. ما هو لو واحد ما عندهوش بقى حدود الحلال والحرام إلا ربنا أمر به وإلا ربنا نهى عنه وإلا النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وإلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ما عندهوش الحدود دي وماشي إيه كده، ده اسمه متبع للهوى، ده اسمه متبع للهوى. ضابط هذا اللي يكشف الموضوع، هل يا ترى ما يطمئن إليه هو في حدود ما أحله الله؟ هل يا ترى ما يجد في نفس في نفسه يعني ما يحيق في نفسه يكون فعلا شيء كده. والإنسان يا جماعة كلما ازداد إيمانا واقترب من الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يرزقه بصيرة في قلبه، يرزقه بصيرة في قلبه، ويجد في نفسه أحيانا يتعب من حاجات ويقلق من حاجات غيره لا يقلق منها، ويحيك في نفسه أشياء ممكن غيره لا تحيك في نفسه. وممكن لو حبينا نتكلم عن حكم المسألة بالورقة والقلم بالمسطرة كده نقول لا هي حلال، ولكن الأمر ممكن يكون مقالها يؤدي إلى حرام. ممكن في حاجات كتير جدا بتحصل كده والناس مش لا تستكشفها من بداية الأمر. في ناس الحاجة جاية فبيتعامل مع المسألة بصورة جزئية، دي حلال دي حرام، ولا يستكشف إن بعد كده نلاقي مقالات هذا الشيء بقى إيه، مقالات هذا الشيء فتح على الناس أبواب الشرور ومش عارف وعمل كذا وكذا. فبصيرة الإنسان تنفعه جدا في هذا الأمر، النور الذي يجعله الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن. لذلك حتى لما يقول لما تيجي تستشير حد، لما تيجي تستشير حد في أمر مثلا من أمور حياتك أو شغل جواز شراكة داخل في شغل مش كده، يعني تستشير حد، بتستشير مين؟ بتستشير لازم حد يكون عنده خبرة بهذا الأمر، صح ولا لا؟ تستشير حد عنده خبرة بهذا الأمر. هتستشير في التجارة مش هتروح للشيخ في الجامعة تسأله لو هو ملوش في التجارة، صح ولا لا؟ إضافة إلى هذا ده اللي الجزء اللي انت بتدور عليه ده متعلق بعلمه قوته في الموضوع اللي انت تستشير فيه. تجمع إلى هذا تقواه وإيمانه فيما تحسبه فيما يظهر للناس، لأن صاحب التقوى وصاحب الإيمان فيما يراه الناس، يعني فيما الناس ما تعرفش ما في القلوب ولكن انت لك ما تراه في ظاهره، بيبقى عنده بصيرة وعمق نظر يفتحه الله سبحانه وتعالى عليه، شفافية. فالناس يقول ايه شفافية؟ عنده شفافية في النظر. فلما بيجمع الاثنين ده تبقى استشارته أنفع، لما يجمع الاثنين تبقى استشارته أنفع. فالأمر مش بس متوقف على إنه عنده معلومات وبيقول بما أن إذن، يعني مش مسألة حسابية بس، خاصة لما بتكون الأمور مركبة. أنا ضربت لكم مثلا شغل سفر جواز، الحاجات دي أصلا أمورها مركبة، يعني دي مش بما أن إذن تسافر إذن ما تسافرش، هي مش كده، يعني الأمور أعقد من هذا. أنت بتلاقي حاجات صح ولا لأ؟ يعني تلاقي مثلا حد دلوقتي مثلا اتخرج طب عاوز يسافر، طب عاوز يسافر دي فيها بقى طيب هنا في ابوه وامه ولا فيش ابوه وامه، طب هو هيتجوز لما هيتجوز هيستنى في الجواز ولا هيتجوز وبعد ما يتجوز هيجيبها معاه، طب هو في واحده هتقبل خده، طب هو اللي هتقبل مين، طيب ما هو لما اروح اقعد هناك يا ترى هقعد مده قد كذا ومش هقعد مده قد كذا. يعني المواضيع مرتبه، يعني في استشاره في الحياه ولا حلال ولا مش حلال، حلال صح ولا لا، حلال طبعا. في ممكن يبقى السفر حرام، يعني ممكن يكون السفر حرام، نفترض ان هو مش جعان مش عريان ساكن في بيت وابوه وامه محتاجينه، فساعتها السفر حرام وقالوا له لا ما تسافرش احنا عاوزينك، بيصرف عليهم شايلهم عيانين. انا بتكلم ان لو السفر اصلا حلال ممكن يبقى حلال، لكن انت لما بتستشير هنا الموضوع اعمق من هذا، الموضوع اعمق من هذا. لما تروح بقى تستشير حد عنده خبره، انت مثلا نفترض مثلا خريج كليه اي حاجه طب، هل تستشير حد لازم يكون حد عنده خبره بوضع الاطباء ايه في الدوله اللي انت هتسافرها، يا ترى هتستفيد ولا مش هتستفيد، العائد المادي ايه مش كده يعني. وفي نفس الوقت ده لما يكون معاه تقوى وايمان يبقى في بصيره، يعني يبقى في بصيره اصلا ممكن يقول له الموضوع مش بيحسبه على، ممكن يقول له طب وانت ظروف اسرتك ايه، ظروف اهلك ايه، يقول لك موافقين. طب هو في مين تاني عندك في الاسره مثلا بيشيل ابوك وامك، لايش حد مثلا، او يلاقي حد مشغول، هم مش عاوزين يؤذوه، ده بتحصل كتير جدا، هم مش عاوزين يؤذوه، مش عاوزين نقف يعني قصادك في مستقبلك ونعرق، لكن هم فعلا ممكن يكون جواهم هو اللي بيخدمهم. فساعتها في حاجه تانية في المعادله، مش بما انهم وافقوا يبقى اذا لا، ممكن يقول له خد بالك انت لما تقعد ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك اكتر من لو سافرت. يبقى في اشياء اخرى غير اللي هو بيتقال عليه القوة، إن خير من استأجرت القوي الأمين. في قوة في الأمانة، ماشي، في قوة علم وكده، وفي ما يتعلق بالديانة والقرب من الله سبحانه وتعالى. تمام.